قلبه بالملح. إذا ابن يونس يرى أن الملح إذا طرح في الماء الراجح أنه يسلبه طهوريته، ولكن الصحيح أن الملح إذا لم يكن مصنوعا لا يسلب الماء طهوريته، لأن المسلمين أجمعوا على أن ما اشترك مع الماء في وصفيه وهما الطهارة والطهورية لا يسلب الماء طهوريته ولو طرح فيه قصدا. والملح في هذه الحالة يتصف بهذين الوصفين، أما إذا صنع فيطرأ عليه ما يدعو إلى ما يدعو إلى جعله مخالفا، ما يدعو إلى جعله مخالفا، يطرأ عليه وصف يجعله مخالفا نوعا ما. نعم شيخ، بالنسبة لمسألة نقل الملح من مكان إلى مكان آخر ثم إذامة، هذا لا لا هذا لا هذا ليس صناعة، مجرد النقل من المكان ليس صناعة، لكن الصناعة أن تزيل عنه ما علق به من تراب، أن تزيل عنه ما علق به من أوساخ، أن تهيئه للاستعمال في الطعام، هذه الصناعة. لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس. لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس. غالبا من طاهر أو نجس. أما ما تغير، لا بمتغير معناها لا يجوز، لا تجوز الطهارة، لا معناها ما لا تجوز الطهارة بمتغير لونا بما تغير لونه أو بما تغير أو طعما أو بما تغير طعمه أو ريحا أو بما تغير ريحه مما يفارق الماء، أي ما يخالف الماء من طاهر أو نجس، سواء كان هذا المخالف طاهرا أو كان نجسا، لكنه إذا تغيرت أوصافه بالطاهر فهو طاهر غير مطهر، وإذا تغيرت أوصافه بالنجس فهو نجس. ولكن الإجماع على أنه إذا تغيرت أوصافه بنجاسة وقعت فيه، تغير وصفه باللون أو تغير طعمه أو تغير روحه أو تغير ريحه، بالإجماع أن هذا يسلبه طهارته وطهوريته ويصبح نجسا سواء كان كثيرا أو قليلا. مياه البحر لو تغير لونها أو طعمها أو ريحها بالنجاسة تسلب الطهور والطهر بالإجماع. أما بالنسبة للمخالف الطاهر فاختلف العلماء فيه وأصل هذا الإجماع، طبعا أصل الإجماع في المسألة الأولى هو حديث أبي أمامة الباهلي الذي رأينا، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه عند ابن ماجه، وإن كان ضعفه أبو حاتم، ولكن هو أصل الإجماع، لأن الإجماع قد ينبني على أصل ضعيف ولهذا لا يضر الإجماع. وكذلك حديث البيهقي، الماء طهور إلا إن تغير بنجاسة تحدث، إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. والمثل الثانية وهي مخالطته المخالف أو المغاير للماء وبأن غير أوصافه اختلف فيها العلماء. فمذهب مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي أن هذه الأشياء تؤثر على الماء فتسلبه طهوريته. ولكن الشافعي قال إن لكن حمد استثنى العيدان والحشيش والحطب ما طرح في الماء من هذه الأشياء. ومالك فرق بين القليل والكثير. لا أنا قلت أبو حنيفة ليس مع القوم وإنما الأئمة الثلاثة فقط، مالك وأحمد والشافعي، هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن المخالطة المغايرة إذا تغيرت به أوصاف الماء يسلب الطهوري. ولكن أحمد كما قلنا قال بأن العيدان والخشب والحشيش لا يؤثر تغييرها لو طرحت عنده، ومالك فرق بين القليل والكثير. والمذهب والمذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة قال إن الماء لا يغيره المخالط المخالف الذي غير أوصافه لا يسلبه طهوريته، لا يسلبه الطهوريته. واستدل بقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واستدل أصحاب المذهب الأول وهم الأئمة الثلاثة استدلوا بأن الماء إذا تغيرت أوصافه لم يعد ماء مطلقا، والماء المطلق هو الذي تجوز به الطهارة. وأصح المذاهب في هذه القضية هو مذهب التفريق الذي ذهب إليه الإمام مالك، التفريق بين القليل والكثير. وتدل له طبعا تدل له حديث مثلا أم سلمة عند أم عطية، يعني حديث أم عطية عند الشيخين في وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك أن رأيتن بماء وسدر. فالسدر هنا خالط الماء لكن الظاهر أنه قليل. وكذلك حديث أم هاني قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة فيها أثر العجين، الأثر قليل. وهذا هو الأقوى. وأما ما طبخ في الماء فبالإجماع مغير له، ما طبخ في الماء مما يغيره فبالإجماع ما يفارقه فبالإجماع مغير له. نعم بمتغير اللون يعني لا يصح رفع الحدث وحكم الخبث بمتغير. نعم ثم قال كدهن خالط أو بخار مستكر، كدهن خالط الدهن إذا خالط يعني ماتج الدهن الملاصق لا ضرر فيه تزيله ولأنه من باب المجاور، أما الدهن الملاصق الذي ماتج فإنه يغير. أعطى أمثلة على المخالف المغاير. نعم بالنسبة شيخنا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس، بالنسبة للطاهر الذي يغير الماء هذا يستعمل في العادات، يستعمل في العادات. نعم يستعمل في العادات، يستعمل في العادات، يستعمل في الأكل والشرب والنظافة التي ليست لرفعية حدث ولا حكم خبث. كدهن خالط أو بخار مستكى وحكمه كمغيره، كدهن خالط أو بخار مستكى. كذلك أعطى مثال ببخار مستكى. مستكى نوع من الطيب، معناها بخاره إذا حبست البخار في الإناء جعلت عليه غطاء وجعلت البخار بخار الطيب جعلته وسط الماء حيث حبست البخار على الماء إلى أن ماتشه هذا يضر فلا يصلح حينئذ كرفع الحادث ولا حكم الخبر. وحكمه كمغير، وحكمه كمغير، حكم الماء كمغير، معناها إذا تغير بنجس بنجس فهو نجس، وإذا تغير بطاهر فهو طاهر، حكمه كمغير. لكن هذا الطاهر هنا لا يفارقه في الغالب أو يفارقه في الغالب؟ سواء فارقه في الغالب، لا بالنسبة لما ما لا يفارقه في الغالب، أصلا قلنا إنه معفو عنه، ما تولد كما كالذي يتولد منه هذا لا يفارقه في الغالب، وكقراره هذا لا يفارقه في الغالب. أما بالنسبة لما يفارقه في الغالب من الطاهرات إذا تغير به لونه أو طعمه أو ريحه فهو طاهر غير مطهر، وإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس ليس طاهرا وليس مطهرا. نعم. وحكمه كمغيره. نعم، وحكمه كمغيره، معناها إذا كان مغيره طاهرا فهو طاهر، وإذا كان مغيره نجس فهو نجس، طاهر غير مطهر طبعا. ويضر بين تغير بحبل ثانية كغدير بروث. نعم، ويضر بين تغير بحبل ثانية، وهذا إنما نبه عليه لأنه المتبادر إلى الذهن أنه مما لا يفارق غالبا، نبه عليه. ويضر بين تغير بحبل ثانية، حبل ثانية، الثانية هي الثانية هي الدابة التي التي تستعمل في سحب المياه من الآبار، الدابة التي تستعمل في سحب المياه من الآبار، الحبل الذي يربط بها والذي يربط بالدلو من جهة وبالدابة من جهة، إذا تغير الماء به بهذا الحبل بحبل الدلو وحبل الثانية، هذا تغير الجلي يضر يعني أنه يسلب الطهورية. نعم. ويضر بين تغير بحبل ثانية. نعم. ويضر بين تغير، معناها إذا كان التغير هذا الحبل الذي بواسطته يسحب الماء لأنه يعقد رأسه في الدلو ويعقد الجزء طرفه الآخر في الدابة، هذا الحبل الذي يصنع عادة من الجلود، هذه الجلود قد تكون متغير، قد تكون مثلا من جلد، قد يصنع مثلا من جلد الميتة، أو قد يصنعه من جلد جلد حيوان مذكر، لكنه عموما يترك أثرا على الماء، قد يغير الماء. فهذا التغيير إذا كان بينا يعني ظاهرا واضحا جليا يضر. نعم. ثم كغدير بروث ماشية، وهذا محله طبعا محل التغيير، محل اعتبار التغير بالحبال التي يستسقى بها، محله إذا كان ذلك في بئر الحضر لا في بئر البادية، لأن لا تستغني عنها، لأن لا يمكن أن يسحب من الماء إلا بحال. كروث كغدير بروث ماشية، كغدير بروث ماشية، كذلك الغدير، الغدير اللي هو الأضات التي في الفلاة، في الفلاة إذا تغير تغيرا بينا بروث الماشية يضر ذلك. روث الماشية اختلف فيه العلماء، أهو طاهر أم نجس؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أن ما يؤكل لحمه طاهر روثه، طاهرة أمواله وأرواحه. واستدلوا أبعاره وسبله. واستدلوا بحديث الشيخين في قصة العريني الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استوخموا المدينة أمرهم أن يذهبوا مع إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. وذهب الشافعي ذهب الشافعي المذهب الأول قلناه هو مذهب أحمد ومالك. وذهب الشافعي إلى أن أرواث الحيوانات وأبوالها نجسة، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة. واستدل بحديث ابن عباس عند الشيخين قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فأخذ جريدة، أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وضعها، وضع نصفا عند رأس أحدهما ونصفا عند رأس الآخر، وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. قال هذا البول هنا بل للاستغراق عام في جميع البول، ولكن وذهب الطائفة الأخرى من العلماء إلى أن القضية النجاسة خاصة بأرواث الحمير وأبوالها. واستدلوا في ذلك بحديث ابن مسعود عند البخاري لما ذهب ليلتمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستشمر به فأتاه بحجرين وروثة، فرمى الروثة، مره برمي الروثة وأخذ الحجرين وقال ابحث لي عن حجر ثالث، وقال إنها ركس، إنها ركس رجس. وهذا هو مذهب الشوكاني وجماعة من العلماء. والصحيح هو طهارة أبوال وأرواد ما يؤكل لحم لحديث الشيخين في قصة العرينيين، والذين اعترضوا عليه بأن حملوه على التداوي اعتراضهم ليس وجها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر نهى أن يتداوى بالخبيث، يتداوى بالخبيث. ولأن ال التي في البول هي ال للعهد وليست للاستغراق، كما قال كما حرره ابن حجر في فتح الباب. فالصحيح إذن هو طهارة مذهب طهارة أبوال وأرواح الحيوانات، ولهذا ساقها في باب ما خالط مما هو طاهر، ما خالط مما هو مفارق طاهر. ولكن قال هنا إنه إذا كان التغير بينا، كان التغير بينا فإنه يضر، كان التغير بينا لأنه يقترب بالماء من إخراجه عن المطلقية إذا كان التغير بينا. نعم. ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن. أو بئر بوراق شجر أو تمن. كذلك البئر إذا تغير ماؤه بورق الشجر أو التبن تغيرا بينا فإن ذلك يضر أي يسلبه الطهورية. وهذا محله إذا كان البئر بئر حضر، أما بئر البادية فلا يضره أن يتغير تغيرا بينا بالورق الذي زحف إليه بنفسه أو رمته فيه الريح، وأما ما طرح فيه قصدا فيضر. نعم. والأظهر في بئر البادية بهم الجواز. والأظهر عند ابن رشد أي اختياره من الخلاف أن بئر البادية مستثنى من ذلك كما قلنا، وأما أن القضية تتعلق بالحضارة خاصة. نعم. شيخنا بهما. بهما. لا بهما اللي هو التبن والورق. نعم. وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر. وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر. يعني أن جعل المخالف المخالط كالموافق المخالط فيه نظر أي خلاف. المخالف مثل الورق ورق الشجر، مثل التبن، مثل أبواب الحيوانات، مثل رائحة، مثل طعم الجلود، هذا مخالف طبعا، مخالط مخالف. المخالط الموافق مثل ماء الورد، مثل ماء الزعفران، هذا موافق لأنه ماء كالماء تمام. في جعله كالمخالف نظر بأن في جعله كهو بأن يضر كثيره وبأن يسلب الطهورية كما يسلبها المخالط إذا غير الأوصاف. معناها المخالف إذا غير الأوصاف عند مالك يسلب الطهورية، أما المخالط فالصحيح الخالط الموافق فالصحيح أنه لا يسلب الطهورية لأنه موافق في الأوصاف. نعم. وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان. قولان في المذهب في التطهير بماء جعل في الفم. قال بعض العلماء إنه يتطهر به، وقال بعضهم لا يتطهر به، وابن الخلاف على التغير. الذين قالوا بأنه يتطهر به اعتبروا بأنه إذا خالط الريق سيتغير به، والذين قالوا إنه يتطهر به اعتبروا أن مخالطة للريق لا تغير. القضية مدارها على تحقيق المناط، إذا حققنا المناط إذا يتغير بالريق يضر، وإذا لم يتغير لا يضر. نعم. وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويسير. وكره ماء مستعمل في حدث، الماء المستعمل في حدث مكروه كما رأينا. رأينا أن مذاهب العلماء في ثلاث، أنه طاهر فقط وليس مطهرا، وأنه طاهر مطهر، وأنه مكروه هو مذهب مالك مع وجود غيره وهو أرجح المذاهب وأدلته سبق رأينا. نعم. وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. أما الماء المستعمل في غير الحدث كالماء، الماء المستعمل ما معناه؟ الماء المستعمل معناها الماء الذي انفصل عن الأعضاء بعد بعد وضوئك، مثلا توضأت في إناء فالماء المتجمع من وضوئك هذا ماء مستعمل، أو اغتسلت في إناء فالماء المتجمع من غسالك هذا ماء مستعمل. أما الماء المستعمل والذي لم ترفع به يرفع به حدث كالماء الذي غسلت به يديك ويداك نظيفتان، غسلتهما بماء تجمع في إنائك، فهذا الماء تردد فيه تردد، إما أنه لم ينقل عن المتقدمين فيه أنه اختلف في النقل عن المتقدمين فيه، وإما أن المتأخرين اختلفوا فيه، بعضهم قال إنه يتطهر به وبعضهم قال إنه لا يتطهر. نعم، والصحيح أن هذا الماء مكروه مع وجود غيره، لأن النفس تعافه، وقلنا ما تعافه النفس ونزه عنه العبادات، نزه عنه العبادات ومع عدم وجود غيره فلا ينتقل طبعا إلى التراب معه، لأنه ماء باق على خلقته وعلى أوصافه. نعم. كره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويسير كآلية وضوء وغسل. ويسير كآلية وضوء وغسل. وغسل بنجاس لم يغير أو نغى فيه كلب. نعم. ويسير وكره يسير كآنية أكمل الكلام. وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. ويسير معناها وكره ماء يسير. ويسير كآنية وضوء وغسل بنجاس لم يغير أو نغى فيه كلب. نعم. يسير مثل له. وكره ماء يسير كآنية وضوء أو غسل بنجس لم يغير، معناها الإناء الذي فيه ماء قليل للوضوء أو للاغتسال وقعت فيه نجاسة لم تغيره هذا مكروه، وهذا رأينا مذاهب العلماء فيه، رأينا مذاهب العلماء فيه أن مالك له فيه ثلاث روايات، رواية أنه نجس، رواية أنه طاهر، رواية بالكراهة هي أصح الرواية مع وجود غيره، وهذه هي أصح، وأيضا مالك فيها هي أصح أو أصح المذاهب كما رأينا. نعم. ويسير كآنية وضوء وغسل بنجاس لم يغير أو لغى فيه كلب. نجاس لم يغير أو لغى فيه كلب، كذلك ما ولغى فيه الكلب يكره مع وجود غيره، والمذاهب في هذا مذهبان، مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافعي أن ما ولغ فيه الكلب نجس، وأن السؤر الكلب نجس، وقاس عليه الشافعي وأحمد الخنزير وسؤرهما نجس، واستدلوا بحديث أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية لمسلم فليورق. وهذا الحديث واضح الدلالة في أن هذا الإناء تنجس، لأنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. وأيضا أيضا مما استدلوا به في هذا الباب طبعا في قضية الخنزير، حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. طيب، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني هو مذهب داود الظاهري ومالك وشبع. قالوا ما ولغ فيه الكلب من ماء أو طعام ليس نجسا، ويجوز استعمال الماء ويجوز أكل الطعام، ولكن الإناء يغسل فقط سبعة تعبدا. وقالوا الدليل على أنه للتعبد وتقييده بالعدد. ومذهب مالك في هذه القضية ضعيفة، والصحيح هو مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومن ذهب مذهبه مالك مذهب يعني أحمد مذهب مالك هو الضعيف في هذه المسألة. صحيح أن الصحيح الراجح في هذه المسألة هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومن وافقه، وذلك لأولا أن الحديث صريح واضح في نجاسة ما ولغ فيه الكلب، والخنزير مستقذر ونص القرآن على نجاسته. ثم إن اللعاب في الحقيقة هو جزء من الكلب، والكلب من ذوات الناهب التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فهي حرام على الصحيح كما في حديث مسلم رواية ابن عباس. والمسألة الثالثة أن العدد إنما ذكر كما ذهب إليه ابن رشد الحفيد، أن العدد ذكر هنا تنبيها على أن الحكمة من تطهير الإناء من ولوغ الكلب هو حكمة طبية، على أن العلة علة طبية. وقال هذا العدد غالبا السبع، هذا العدد غالبا يأتي للتداوي، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشيخين من تصبح بسبع سنين، غالبا السبع هذا العدد غالبا يأتي للتداوي، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشيخين من تصبح بسبع ثمرات لم يضره شيئا في ذلك اليوم. والضرر الطبي الأشياء المضرة طبيا في الغالب ملازم، الضرر الطبي في الغالب ملازم للنجاسة، ملازم للنجاسة. ولهذا الأقوى هو مذهب الأئمة الثلاثة، والضعيف في هذه المسألة هو مذهب مالك وداود. معناه ولا غشر، ولا الكلب معناها شرب بلسانه، حرك معناها حرك لسانه في الماء أو في الطعام. وراكد يغتسل فيه، وراكد يغتسل فيه، وكذلك يكره الراكد الذي يغتسل فيه. الراكد الذي يغتسل فيه كذلك يكره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشيخين حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أي نعم، يكره مع وجود الغير. والسؤر الشارب خمر، والسؤر الشارب خمر كذلك يكره استعمال سؤر شارب الخمر. لماذا؟ لأن شارب الخمر نجسة بالاتفاق، وشارب الخمر لا يخلو فمه من أثر الخمر، فتسقط النجاسة القليلة في الماء الكثير، في الماء القليل، فالنجاسة القليلة إذا سقطت في الماء القليل ولو لم تغير أوصافه تكره كما قلنا، رأينا أن المذهب الراجح أن الكراهة فيها. وما أدخل يده فيه، وما أدخل يده فيه لأنه لا يتوقع كذلك نجسا، لأنه يده يأخذ بها الخمر ويأخذ بها، لا يتوقع، الغالب أنه لا يتوقع نجسا، فتحمل فيكره تمسكا بحديث أبي هريرة احتياطا، والاحتياط في أمور الدين من فرم شكل العقيد. حديث أبي هريرة عند الشيخين: الثقة أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال العلماء إنه قد يمسك بها محل مخرجه. نعم. وما أدخل يده فيه الضم يعود على شارب الخمر ولا عام؟ لا لا، ما أدخل يده فيه يعود على شارب الخمر. وما لا يتوقع نجسا من ماء. وما لا يتوقع نجسا، وكذلك يكره سؤر ما لا يتوقع نجسا. ما لا يتوقع نجسا كالجلالة لا يتوقع النجاسة، لا تكون النجاسة فمها لا يخلو من أثر النجاسة، وكالدية التي لا تتوقع نجسا غير محروسة، وكالهرة إذا كانت لا تتوقع النجاسة. هذا كله مبناه على أن قد تبقى بعض النجاسة في فم ما لا يتوقع نجسا، فإذا سقطت في القليل فالقليل إذا سقطت فيه نجاسة قليلة تنجسه ولو لم تغير أوصافه. من ماء، معنى من ماء تعني البداية هنا، بدأ قال البداية قبل هذه من ماء الماء وكورها ماء مستعمل في حدث، وكورها ماء مستعمل في حدث وفي غير، ويسير كأنية وضوء، ويسير من ماء، هاي من ماء تعني ويسير، ويسير من ماء. اي نعم نعم، الترتيب كان ويسير من ماء ثم يذكر ليش. نعم بالنسبة شيخنا وما أدخل يده فيه هذه الحين في يعني هل قلنا الضمير يعود على على على على على شارب الخمر، على شارب الخمر بالنسبة لغير شارب الخمر، لغير شارب الخمر يعني إذا أدخل يده في ماء لا لا لا لا لا يضر ذلك، سواء كان مستيقظا من النوم أم لا. لا يضر ذلك، لا يضر ذلك، لا يضر أدخل يده ماء لا يضر إطلاقا، لا إلا إلا إلا ممن تظن به النجاسة كشارب الخمر. وما لا يتوقع ناجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه، لا إن عسر الاحتراز منه. فإذا عسر الاحتراز منه مشقة تجب التيسير. هناك خمس قواعد متفق عليها: الأمور بمقاصدها أصلها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، المشقة تجب التيسير أصلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت، اليقين لا يرفع بالشك أصلها حديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. والقاعدة الرابعة: العادة محكمة ما لم تخالف الشرع، وأصلها حديث الذي يوقف على ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. القاعدة الخامسة هي قلنا الأمور بمقاصدها و ناقة تجب التسير، والعادة محكمة، ولا ضرر، القاعدة الخامسة لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر، أصلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر، حديث أخرجه مالك بن موطأ وغيره، حديث أبي سعيد. نعم. وما لا يتوقع نجسا من ماء إلا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما كمشمس، أو كان طعاما كمشمس. فالطعام كذلك إذا لا يطرح لأنه لا يطرح بالشك، مثلا ما وضع فيه شارب الخمر يده من الطعام لا يطرح لأن الطعام لا يطرح بالشك، وكذلك فضلته من الطعام لا تطرح، وكذلك فضلة ما لا يتوقع نجسا من الطعام لا تطرح، ولذلك الطعام لا يطرح بالشك، لأنه في حديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها إذا كانت أو كما قال إنها إذا كان السم جامدا تطرح وما حولها ويؤخذ نوع ما إذا كان ما يعظينه فإنها تنشسه. إذن الطعام لأنه لا يطرح بالشك لا تؤثر عليه هذه المسائل. ما مثلا ولو الكلب لا يطرح به الطعام عند المالكية، وقلنا إن الصحيح أنه يطرح، لكن ولو الكلب قلنا إن الصحيح أنه يطرح، لكن وضع يد شارب الخمر أو أكله من الطعام أو أكل دابة منه من هذا الطعام هذا كله لا يطرح به الطعام، لا يطرح به الطعام. نعم. كمشمس كذلك الماء المشمس لا يكره، الماء المشمس لا يكره، والأصل في ذلك هو حديث شريك ابن شريك، وهو حديث أصح من حديث عائشة، حديث عائشة الذي فيه النهي عن الماء المشمس حديث ضعيف جدا، بل إن ابن الجوزية جعله في الموضوع، عده في الموضوعات. نعم. وإن رئت على فيه وقت استعماله عمل عليها، وإن رئت على فيه، وإن رئت النجاسة على فيه أي رؤية على فيه على فم هذا الحيوان وقت استعماله للماء عمل عليها أو شارب الخمر عمل عليها معناها أنه إذا كان يسيرا كان الماء يسيرا تنجس، وإذا كان كثيرا لا يتنجس، إذا كان كثيرا لا يتنجس إلا يتغيرت أوصافه، وإذا كان يسيرا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة. نعم. وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكل ولم يتغير ندب نزع بقدرهما. نعم. وإذا مات سائل بري ذو نفس، سائل بري ذو نفس، قال سائل بري ذو نفس معناها إذا مات في الماء، مات في الماء، سقط في الماء ومات فيه، ندب نزع بقدرهما، ندب نزع بقدر الماء وبقدر الدابة، معناها إذا كانت الدابة كبيرة تنزح كثيرا من الماء بقدرها، وإذا كانت الدابة صغيرة تنزح معناها تغرف قليل من الماء، تغرف قليلا من الماء، وإذا وبقدر الماء كذلك، إذا كان الماء كثيرا تنزح منه تنزح منه كثيرا، وإذا كان قليلا تنزح منه القليل بقدر الماء. والأصل في ذلك الحديث الذي رأيناه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الفأر إذا وقع في السمن، وكذلك حديث أبي هريرة عند البخاري وأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الشفاء، وزاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ولهذا قيد بما كان ذا نفس السائلة، ذا نفس السائلة معناها لا دم، لا دم معناها لا دم، معناها ما كان لا دم ذاتي، ما كان لا دم ذاتي. أما الذي ليس له دم ذاتي كالشعاعات وكالذباب فميتته لا تنجس ولا يطلب النسح بمقتضاها. نعم. وإذا مات بري تقيل عن البحر، تقيل عن البحر، لأن البحر البحرية لا خلاف في طهارتي، لا خلاف في أنه مما تولد في الماء، ولهذا لا يغير الماء، ومما تولد في الماء لا يغير الماء، وهذا مجمع عليه، إلا خلاف شاذ لا اعتداد به. وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا، ندب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا. أما إذا وقع ميتا وقع فيه وهو ميت فلا يندب النزح، ينزع فقط. إذا وقع الحيوان بعد موته في الماء فينزع فقط ولا يندب النتح، لأنه في الغالب لا تسيل منه السوائل عندها، إنما السوائل والخارج الخوارج التي تخرج من الحيوان هذه تخرج بعد موته مباشرة. فإذا كان مات في الماء فالظاهر أنها تخرج منه وبالتالي نحتاج إلى نسح. أما إذا كان ألقي فيه بعد موته بفترة فيخرج فقط منه لا ولا يطلب النسح. نعم. وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية. وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فالأحسن فالأظهر الطهوري فالأظهر وقع فالتحسين الطهوري فالتحسين. نعم. إذا الماء الذي كان نجسا خلطته نجاسة غيرت أحد أوصافه، مثلا حوض خلطته نجاسة غيرت أحد أوصافه فيه ماء، هذا الماء إذا لقي الهواء والشمس وتغير يعني زالت الرائحة التي كانت به نهائيا وعاد إلى أوصافه الطبيعية استحسن بعض الأئمة في المذهب المالكي طهوريته، قال إنه ما دام رجع إلى أوصافه الأصلية ولو مر عليه أنه تنجس فإنه استحسن طهوريته. وأما ما زالت أوصافه بالمكاثرة فطاهر بالاتفاق، فإذا مثلا كان الماء في الأصل يسيرا متغير لأنه يسير وقعت فيه نجاسة، فإذا أصبح ماء كثيرا يعني صب عليه حتى أصبح ماء كثير يصبح طهرا بالاتفاق. نعم. إن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق من ذلك تغير النجس النجس هو عين النجاسة، هو عين النجاسة ذات النجاسة. وأما النجس فهو المتلبس بالنجاسة. لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية. لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية. نعم. لا بكثرة مطلق. وإن زال تغير النجس معناها إذا زال تغير الماء النجس بنفسه بأن فقط مثل مرت عليه الريح وطلعت عليه الشمس إلى أن زال تغير هذا استحسن فيه الطهورية. والصحيح فيه هو الكراهة، صحيح فيه هو الكراهة لأنه يندرج تحت قاعدة أنه تعافه النفس. نعم. أما لا لا لا لا أقول لا بكثرة المطلق. لا بكثرة المطلق. أما إذا زال تغيره بكثرة المطلق فهذا فيه وجهان. الوجه الأول أنه إذا كان المطلق الذي صب عليه لم ينقله من طور اليسير إلى طور الكثير فيظل نجسا. مثلا الآن أنت أردت أن تتوضأ بإناء وقعت فيه قطرة من البول، هذا الإناء تنجس ولم تغير أوصافه لكنها وقعت فيه قطرة من البول تنجس. طيب هذا الإناء إذا زدته لتغتسل أضفت إليه ما يكفي الاغتسال هذا لا يعيد إليه طهوريته يستحسن. لا يعيد إليه طهوريته، هذا ما زال نجسا. أما إذا كان اليسير خالطه كثير نقله من طور اليسير إلى الكثير بأن مثلا جعلت هذا الإناء الذي كنت تتوضع فيه صببته في حوض كبير فالمياه كلها طاهرة مطهرة. نعم. وعدمها أرجح. وعدمها أرجح، عدم الطهورية أرجح. أرجحه عند ابن يونس. الذي اختاره ابن يونس أن أن أنه ليس طاهرا، والصحيح هو كما قلنا الكراهة. وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفق مذهبا. وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو وجهها، إن بين وجها أو وجهها يستوي، إن بين وجها أو اتفق مذهبا. معناها خبر الواحد عن الطهارة يقبل إذا بين وجه الطهارة، إذا قلنا وجهها، أو بين وجها، أو بين وجه الإخبار، وجه الإخبار إخباري عن الطهارة وجهها. إذا بين وجه الطهارة أو اتفقت معه مذهبا. فلو قال لك شخص مالكي وأنت مالكي، هذا الماء متغيب، هذا الماء متغيب، فلو لم يبين لك وجها لأنك تعلم أنه مالكي ويعرف ما يغير عند المالكية، تقبل خبره. ولو قال لك هذا الماء متغير بنجاسة حدثت فيه، فبين لك وجه تغير، تقبل كذلك. إلا فقال يستحسن تركه، وإلا بأن لم يبين وجه الطهارة أو وجه الطهارة أو النجاسة، أو لم يتفق معك مذهبا، فالأحسن هو تقول الأحسن عند بعض علماء المالكية أنك تترك هذا الماء ولا تتطهر به. وهذا إذا اختلف معك مذهب ولم يبين وجه، مراعاة للخلاف. فقد يكون في هذا المذهب، قد يكون حنفيا لا يرى أن المخالطة إذا غير الأوصاف يغذر، المخالطة الطاهرة المغير للأوصاف لا يرى أنه يغير، وأنت ترى أنه يغير، والاحتياط لك هو اتباع مذهبك في هذه القضية لأنه أحوط. فلهذا لا تقبله إذا لم، الأحسن أنه لا يقبل إذا لم أبين وجهه أو يتفق معك في المذهب. وورود الماء على النجاسة كعكسه. نعم، والمذهب التقيد به ينبغي إذا كان أقوى دليلا أو أحوط للدين، أما إذا كان أضعف دليلا أو أقل احتياطا فالانتقال إليه أولى، لأن الإنسان في تنقله في المذاهب إما أن يكون متورعا، إما أن يكون مترخصا، وإما أن يكون ملفقا. فالتورع هو الانتقال من مذهب إلى مذهب طلبا للأحوط وللدليل الأقوى، هذا التورع. والترخص هو الانتقال من مذهب إلى مذهب طلبا للخفة، طلبا لخفة التكاليف وللتيسير. والتلفيق هو تجميع آراء مختلفة تشكل منها صورة تختلف عن كل الصور السابقة لتيسر على نفسك، وهذا حرام بالاتفاق. وبالنسبة للتورع، التورع مطلوب. نعم. التورع مطلوب من الورع. نعم. من الورع. والتخفيف. ورعني الإتيان بالبسملة اسمعك النفس لدى السرية، هذا ورع، لأن هذا انتقال من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي، لكنه ورع، هذا نص عليه أحد المالكي. هذا محمد بن ود الأحمد فارس كفاة. نعم. وورود الماء على النجاسة كعكسه. وورود الماء على النجاسة كعكسه. ورود الماء على النجاسة كعكسه، الماء يطهر النجاسة سواء ورد عليها أو وردت عليه، على خلافا للشافع. فمثلا في حديث الأعرابي الماء ورد على النجاسة، ويمكن أن تضع تأخذ ثوبك وتضعه في ماء، ثوب النجس تضعه في ماء يكون النجاسة هي التي وردت على الماء، لا خلاف ذلك. بينما الشافعي اشترط ورود الماء على النجاسة، اشترط تمسكا بحديث الأعراب. هذه الصورة في الظهورية، ورود الماء على النجاسة. نعم، إذا أردنا الآن نحن نتحدث عن رفع الحدث، عن رفع الحدث وحكم الخبث. حكم الخبث ترفعه بماذا؟ ترفعه بأن تصب الماء على محل الخبث، أو ترفعه بأن تضع محل الخبث في الماء، هذا يستوي. وكذلك الحدث، لو أنك دخلت في البحر واغتسلت، أو أخذت الماء وصبته على نفسك، هذا يستوي. نعم. وبالنسبة لتغير الماء، ها؟ بالنسبة لتغير الماء يستوي كذلك. تغير الماء، ورد الماء على نجاستك غير عكسي يستوي. لو أنك صببت الماء على نجاستي، على قطرة من النجاسة، ماء اليسير سيتغير. نعم. ولو صب الماء كثير على قليل من النجاسة، مر عليها بحر، أيضا لا تسلبه الطاهر. فصل. الطاهر ميتما لا دم له. نعم. والبحري ولو طالت حياته ببر. سيتكلم في هذا الفصل عن الطاهر. والطاهر سيعدد لنا الطاهر. والأصل في طهارة هذه الأشياء التي سيعدد لنا، وقال الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به، فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا، وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله. كذلك قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمقنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيت، وما يبح على النصب أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق يوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومن الأدلة في هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أدلة حديثه في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان كما رأينا حديث أبي هريرة: إن المسلم لا ينجس. وكذلك بحديث حذيفة عند مسلم، حديث ابن عباس عند البخاري موقوفا: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وكذلك حديث أبي هريرة عند البخاري في وقوع الذباب في الإناء. وكذلك ما ثبت من حديث الشيخين من رواية أنس قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ونحر نسكه نحر هديه أمر الحلاق فحلق شق رأسه الأيمن مما أعطاه أبا طلحة، حلق شق رأسه الأيسر مما أعطاه أبا طلحة وأمره أن يوزعه على الناس. وكذلك حديث أنس عند أحمد وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحجام في حلق رأسه ليحجمه في رأسه أخذ أعطى شعره أبا طلحة فأخذته أم سلمة